يدا الله يلي عايش عمرك بصحة وسلامة، وانت لو محتاج كلمة ناس محتاجة ابتسامة، ساعد وربي يزيدك باللي تقدر هذا يكفي، حتى لو ما كان بيدك كلمة حلوة هذي تشفي. حس بالمحتاج مرة، قارن بحلوة ومرات تلقى بس بالدنيا ماخذ من صبر. أيوب عبرة عمرك انت لو يضيع ما ترد شي الندامة، حاولوا زيد العطايا واجرك بيوم القيامة.